فراى ابن جريج رحمه الله فتية يلعبون فأنكر عليهم فقالوا قد فرغنا، يعني استغلنا وكانه فرغنا فبلع. فقال أهذا وصاف الله لكم؟ أقال الله عز وجل لكم فإذا فرغت فانصب ولا فالعب؟ إذا فرغت فانصب، هذه وصاف الله لكم؟ وأنكر عليهم أن يضيعوا أعمارهم.